فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت إلى مجلس فوجدت فيه منكرات، فهل أكتفي بالإنكار بقلبي أم لا بد من خروجي؟ لا، ما هو الإنكار بالقلب، الإنكار باللسان، الإنكار باللسان. فإذا لم تستطع الإنكار باللسان الإنكار بالقلب، ولا تجلس في المجلس اللي فيه منكرات، تخرج ولا تجلس تقول أنا منكرم قلبي، لا، ما يجوز لك تجلس. نعم.